نعم. سنة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كما تفضلتم في بداية حديثكم، سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه اعتنى بها أهل العلم عناية شديدة. هل هل هل محمد صلى الله عليه وسلم هو أول نبي؟ لا، وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، إذا سبقه أنبياء كثر. نعم. أين سننهم؟ لم ترد. أين سنة موسى؟ أين سنة عيسى؟ أين سنة إبراهيم؟ أين سنة إسماعيل؟ أين سنة داود، سليمان، أيوب، يوسف؟ لا توجد. لم تعتني أمة من الأمم بسنة نبيها كما اعتنى المسلمون بسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. حفظوا عنه كل شيء، أقواله، أفعاله، تقريراته، صفاته الخلقية الخلقية. ذكروا حاله في سفره في حضره، ذكروا حاله في فرحه في غضبه، ذكروا حاله في بيته، ذكروا حاله مع أصحابه، ذكروا حاله في حربه في سلمه في كل شيء. نعم. ذكروا حال النبي صلى الله عليه وسلم، اهتموا اهتماما عظيما بمؤتمراته مع زوجاته في يعني كل شيء. في كل شيء. نعم. بالاستثناء. نعم. يعني ما تركوا شيئا من حياة هذا النبي الكريم إلا وقد ذكروا، هذا من شدة حبهم له. ثم تعال لو نظرنا في المسلمين الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا ممن ينتسب إلى الإسلام فرق كثيرة. يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي 73 فرقة، فرقة واحدة تسمى بأهل الحديث. نعم. هذه الفرقة هي التي اعتنت بهذه السنة، اعتنت بهذا الرجل صلوات ربي وسلامه، عرفت له فضله صلوات ربي وسلامه، فاعتنت بسنته ورعتها ودافعت عنها وبها لقبت. نعم. فيقال لهم أهل السنة. نعم. أهل السنة، أهل سنة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بينما غيرهم من الفرق لا يعرفون كثيرا عن هذا النبي الكريم ولا يستطيعون يصلوا إليه. ولقد اعتنى أهل العلم من الصحابة إلى التابعين إلى أتباع التابعين إلى يومنا هذا، اعتنوا كثيرا بسنة هذا النبي الكريم، إما حفظا وإما تدوينا وإما نقلا وإما تطبيقا. المهم أن لهم عناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم. نعم. تجد كل الفرق بلا استثناء ما عندها عناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا تستطيع، وأنا مسؤول عن هذه الكلمة، لا تستطيع أن تصل إلى هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه بإسناد صحيح إلا عن طريقنا. نعم. إلا عن طريق أهل السنة. لا أحد يستطيع. نعم. أن يصل إلى هذا النبي بإسناد صحيح، لا أقول ما روية عن النبي، سهل ما روية، لكن نقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة ومن ضمن هذه الأمة هذه الفرقة وهم أهل السنة والجماعة، هم الذين اعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام. أنا أضرب لك مثالا، شوف أنا معي يعني صورة من كتاب. نعم. هذا الكتاب اسمه تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة لمحمد بن الحسن الحر العاملي. هذا توفي في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر. نعم. 1100 وشيء. طيب 1104 تقريبا. زين. هذا توفي يعني قريبا قبل 3 قرون تقريبا. نعم. طيب. هذا الرجل ماذا يقول؟ يقول في خاتمة الوسائل الجزء 30، لأنه كتاب 30 جزء. هذا في الجزء 30 خاتمة الوسائل، أظن ما خبرني في المقدمة السادسة، هنا يقول هذا الكلام. يقول والذي يقول إن أن كثيرا ما نقطع في حق كثير من الرواة أنهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث، والذي لم يعلم ذلك منه يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه. والفائدة هذا الفائدة. يقول والفائدة من ذكره اللي هو الإسناد، يقول والفائدة من ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية. إذا الإسناد هذا، نحن أهل السنة نقول عن فلان عن فلان عن فلان. نعم. نحن نقول الإسناد من الدين كما قال ابن سيرين. نعم. الإسناد من الدين، وقال عبد الله المبارك، وقال غيرهم كثير من أهل العلم، الإسناد من الدين. إذ لا يمكنك أن تعرف أبدا أن هذا الكلام قاله النبي أو فعله إلا بالإسناد. نعم. طيب يقول مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة لا للاعتماد على هذا الإسناد، ثم إيش؟ ودفع تعيير العامة. العامة هم أهل السنة. يعني في نظر الشيعة عندما يقال العامة نحن والخاصة هم. نعم. نعم. يقول ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة. وإذا قالوا أنتم لماذا تخافون يتهمونكم أن حديثكم غير معنعنة، ضعوا أسامي ضعوا عنعنة وانتهي كل شيء. بل إنهم يروون عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم ينتقدون. نعم نعم, نعم. لا إذا وافق مذهبهم. نعم. ولكن على كل حال يعني القصد أن هذا مثال فقط، وإن كنت أتمنى أنا إن شاء الله تعالى إن يعني الله أقصد يا شيخنا إن كانوا قد رأوا شبهات ربما نأتي عليها ونفندها عما قليل بإذن الله تعالى في أبي هريرة رضي الله عنه، فلما يروون عن هذا الرجل؟ صحيح. وأنا أتمنى أيضا إن كان تيسر لكم إن شاء الله تعالى يعني أن تكون حلقة كاملة عن تبين الحديث عندهم. نعم. نتكلم عن هذه القضية وهي قضية مهمة جدا حقيقة، يعني كما كان عن تبين السنة عندهم كان تبين السنة عندهم. نعم. ولك أن تقارن وترى الفرقة بين تبين السنة عند أهل السنة وتبين السنة عند غيرهم. نعم نعم. بارك الله فيكم.